يعني من في طبق شيوخ النسائي، فالمراد به سلام بن سليم الحنفي. وإذا جاء يعني في طبقة التابعين في طبقة متقدمة فالمراد به عوف بن مالك ابن نضلة. نعم. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. فقال أيوة. فقال له أبان: يا أبا إسحاق، أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة. ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا يحيى بن حكيم يعلى بن حكيم هو يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه، وبقية الإسناد مر ذكرهم، وهم عبد الرحمن وشعبة وأبو إسحاق وأبو الأحوص وعبد الله. ثم قال: قال أبان، قال أبان إيش؟ يا أبا إسحاق، أما يا أبا إسحاق، يعني أبو إسحاق هو السبيعي. إيش؟ أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ أما سمعته إلا من أبي الأحوص، يعني الحديث إلا من أبي الأحوص. فقال: بل سمعته من الأسود وهبيرة. يعني معنى هذا أنه رواه من طريقين اثنين أيضا، عن ابن مسعود، عن من طريق الأسود اللي هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهبيرة وهو وذاك ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهبيرة بن يريم وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا مثل الذي قبله والإسناد. قال أخبرنا أحمد بن حرب، أحمد بن حرب الموصلي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزعراء، عن أبي الزعراء وهو عمرو بن عمرو، كنيته أبو الزعراء، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمه أبي الأحوص عن عبد الله، عن عمه أبي الأحوص عن عبد الله وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم ورد النسائي حديث مسعود من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان مر ذكره، عن وهب بن جرير، عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن أبيه، عن أبيه جرير بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب أيضا. عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة، نعم، أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي، أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عبد الرحمن، شوف يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أيوه، كوفي ثقة من صغار الثانية، وقد سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا. أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب، نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، نعم. عن أبي، عن أبيه وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قلت لحماد: سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والإسناد. أخبرنا محمود بن غيلان عن أبي داود، محمود بن غيلان عن أبي داود هو الطيالسي مر ذكرهما. عن شعبة عن حماد، عن شعبة، عن شعبة، عن شعبة مر ذكره، عن حماد هو بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.

وعلى آله وأصحابه أجمعين.